نظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما ذكره الإمام أحمد هنا بقوله ومن ترك الصلاة فقد كفر، هذا أحد قولي أهل العلم في حكم تارك الصلاة، وأن من تركها فقد كفر. والعلماء والأئمة من أهل السنة والجماعة اختلفوا في التكفير بالأركان الأربعة بعد الشهادتين، بعد إجماعهم على أن من ترك التلفظ بالشهادتين فإنه كافر. ثم اختلفوا في من ترك المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا تركها تهاونا مع بقاء الاعتقاد وهو اعتقاد وجوبها. أما من ترك الاعتقاد واعتقد أن هذه ليست من أركان الإسلام أو أنها غير واجبة فهذا كافر بإجماع الأمة، ولكن من اعتقد أن هذه الأركان الأربعة مع الشهادتين هي أركان الإسلام ثم تهاون في تأديتها هل يكفر؟ اختلف العلماء والأئمة في هذه المسألة على خمسة أقوال. القول الأول إن من ترك ركنا من هذه الأركان حتى ولو كان الحج فإنه كافر، هذا قول. القول الثاني أن من ترك ركنا من هذه الأركان أنه لا يكفر حتى ولو ترك الصلاة. القول الثالث أن من ترك الصلاة وحدها دون غيرها يكفر، وهذا القول هو الذي رجحه الإمام أحمد هنا. القول الرابع أن من ترك الصلاة والزكاة يكفر. القول الخامس أن من ترك الصلاة والزكاة وقاتل الإمام عليها فهو كافر. فهذه خمسة أقوال ذكرها شيخ الإسلام، وأخبر أنه على كل قول من هذه الأقوال طائفة من الأئمة، وذكر أنها خمس روايات للإمام أحمد، على كل قول أو بكل قول جاءت رواية عن الإمام أحمد. وهذا الذي ذكره هنا هو إحدى هذه الروايات عن الإمام أحمد، وهو التكفير بترك الصلاة دون غيرها. وهذه المسألة الخلاف فيها بين أهل السنة، وليس بين أهل السنة وغيرهم، كالتكفير بترك الواجبات بعد الأركان الأربعة، فإنه إذا ترك واجبا من الواجبات بعد الأركان، بعد أركان الإسلام، أو فعل محرما معتقدا وجوب الواجب وتحريم المحرم، ثم وقع في شيء من المحرمات كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وأكل الميتة، فإن هذا فعل شيئا محرما وفعل كبيرة، ولكنه لا ينفع عنه أصل الإيمان، وإنما ينفع عنه الكمال الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولم يختلفوا، لم يختلف أهل السنة في أنه إذا فعل محرما أو ترك واجبا بعد المباني، بعد مباني الإسلام، أنه يكفر. وما قالوا أيضا بقول المرجئة أنه مؤمن كامل الإيمان، بل قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، وأما الخلاف بينهم في المباني الأربعة بعد الشهادتين فهو معروف، وعلى هذا فلا ينسب أحد هذه الأقوال لبدعة، فلا يقال من لم يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، أو من كفر بهذه المباني كلها أنه من الخوارج، بل هذه عقيدة أهل السنة، والخلاف بينهم، الخلاف بينهم في هذه المسائل، وللناظر في هذه المسألة أن يرجح ويقول راجح ومرجوح. وأما تبديع من قال بقول من هذه الأقوال وله سلف من الأمة فإنه لا يجوز بأحد أن يبدع من قال بقول له فيه سلف من خيار الأمة. وهؤلاء الذين اختلفوا في التكفير بهذه المباني من عدمها كلهم مجمعون على أن هذه من الإيمان، وأن تركها نقص في الإيمان، ولكن هل يذهب بأصل الإيمان أم لا؟ وبهذا خرج هؤلاء كلهم من عقيدة المرجئة. فالخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة، والذي يظهر من الأدلة والله أعلم، والذي عليه قول الكثير من المحققين، بل نقل أنه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، ونقل عنهم الإجماع، نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع على هذه المسألة. هذا مما يقوي أن القول بتكفير تارك الصلاة هو المترجح إن شاء الله. ثم هناك خلاف بين أهل العلم ما هو الحد الذي إذا تركه الرجل يكفر به، هل يتركها بالكلية أو يترك بعضها، أو أنه يكفر ولو ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها أنه يكفر بذلك؟ هذا محل خلاف بين أصحاب هذا القول الذين قالوا به. نعم، قال ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني من الأعمال الظاهرة، وأما ترك الاعتقاد فإنه لو ترك شيئا من الاعتقاد فإنه يكفر. لو اعتقد أن بر الوالدين أنه ليس من الدين كفر، وأنه ليس بواجب وكفر. ولو اعتقد حل الربا أو حل الزنا أو حل الخمر أو حل الميتة فإنه يكفر. ولكن إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح ثم ترك العمل فهذا الذي قال فيه أهل العلم أنه مرتكب لكبيرة لا يكفر بها. وهذا على ما تقدم من التفصيل بعد المباني، بعد مباني الإسلام. وأما المباني الخمسة فأجمعوا على تكفير من ترك التلفظ بالشهادتين بالإجماع، واختلفوا فيما بعدها من المباني. وقد ذكر شيخ الإسلام السبب في أن أهل السنة لم يكفروا صاحب الكبيرة ومرتكب الكبيرة إذا كان يعتقد تحريمها ثم بعد ذلك يفعل المعصية. قال الواجب هو الاعتقاد والامتثال بالعمل، هو أن يعتقد حل الحلال وتحريم الحرام. فإذا اعتقد حل الحلال وتحريم الحرام وامتثل فقد حقق الإيمان في هذا الأمر بالاعتقاد والعمل. ولكنه إذا اعتقد تحريم الحرام وتحريم الزنا وشرب الخمر ثم لم يمتثل بعمله بل وقع في المعصية فإنه قد ترك شيئا من الإيمان ولم يترك الإيمان كله حتى يعتقد تحريم المحرم، ولهذا بقي معه شيء من الإيمان وهو اعتقاد أن هذا الأمر محرم فهو يفعل ويعتقد أنه آثم، فبقي معه الاعتقاد، والاعتقاد يغلب عمل الجواب. معتقدا أن الزنا محرم فاعتقاده صحيح وفعله باطل، والاعتقاد يغلب العمل فيبقى معه أصل الإيمان. ولو أنه ترك الزنا ولم يزني واعتقد حل الزنا فاعتقاده باطل وعمله صحيح، والاعتقاد يغلب العمل فيكفر. ولهذا الاعتقاد يغلب عمل الجوارح، الاعتقاد يغلب عمل الجوارح حتى عمل اللسان. مثل الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني صاحب الدار الذي فقدها فلما وجدها أخطى من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ليس هناك كفر أعظم من هذا، لأن الكفار منهم من قال أنا ربكم الأعلى ولم يقل كافر لله عز وجل أنت عبدي وأنا ربك. فهذا الرجل قال مقالة عظيمة ليس بعدها كفر من حيث الإطلاق، ولكنه لم يكفر لأن اعتقاده صحيح وقوله باطل. وهذا من رحمة الله بخلقه أن الاعتقاد إذا كان صحيحا وخالفه العمل فإن كان المخالفة من غير شعور فإنه لا يؤاخذ، وإن كانت المخالفة بشعور فإنه ينظر في المخالفة، لأنه ليس كل عمل من أعمال الظاهرة لا يكفر به، بل إنه قد يكفر ببعض الأعمال الظاهرة وإن كان الاعتقاد صحيح، مثل من استهزأ بالمصحف وقال أنا أعتقد أنه كتاب الله ثم استهزأ به فإنه يكفر باستهزائه، لأن هذا لا يصدر من مؤمن. والمقصود أن الواجب في هذه الأشياء هو الاعتقاد والعمل، وإذا توافق الاعتقاد والعمل على الباطل كفر الرجل، مثل أن يكون الاعتقاد محرم والفعل محرم، من زنى معتقدا أن الزنا حلال كافر، وإذا خالف العمل الاعتقاد فإما أن يكون الاعتقاد صحيحا والعمل باطلا، مثل من اعتقد تحريم الزنا وزنى فهو مرتكب للكبيرة بقي معه أصل الإسلام، وإذا كان العكس اعتقد حل الزنا ولم يزني فعمله صحيح واعتقاده باطل والاعتقاد يغلب العمل فيكفر. نعم. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم بعد ذلك أصحاب الشورى، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. نعم. قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وهذا كما دلت على هذا الأحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، فهو أفضل هذه الأمة وأفضل الصديقين بعد الأنبياء، ليس هو بنبي ولكنه أفضل الصالحين بعد الأنبياء وأفضل أصحاب الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الأمة. والأحاديث كثيرة في فضله رضي الله عنه وفي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، والذي نزل فيه قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وقوله: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقوله لعائشة: مري أبا بكر فليصلي بالناس. وفي حديث جبير بن مطعم عندما جاءت المرأة وقالت وأمرها أن ترجع إليه قالت: إن لم أجدك قال فأتي أبا بكر. كل هذا فيه إشارة إلى تقديم أبي بكر في الفضل، وإلى فيه إشارة إلى أنه هو الذي سيستخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد النص بذلك، لكن فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمر بن الخطاب وهو ثاني الصحابة في الفضل بعد أبي بكر رضي الله عنه، وقد ثبتت الأحاديث الكثيرة في فضله رضي الله عنه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإياكم في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وقوله: والذي نفسي بيده ما رأى في الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. والحديث كثيرة في فضل الشيخين، فضل أبي بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنه، وثالث الأمة في الفضل، وقد ثبت أيضا فضائله في مناقبه الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منها الملائكة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا. وأيضا مما ثبت في تقديم هؤلاء في الفضل ما ثبت عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، كما ذكر هذا الإمام. قال: يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وأصحاب الشورى ستة، ولكن تقدم منهم عثمان، تقدم عثمان، وهؤلاء بعد عثمان خمسة، وهم علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وبقي من العشرة المبشرين بالجنة الثلاثة الخليفتان أبو بكر وعمر. يعني أصحاب الشورى هم العشرة المبشرون بالجنة، وخلا منهم أبو بكر وعمر تقدما في الخلافة، وأبو عبيدة مات في خلافة عمر فلم يدخله عمر في أصحاب الشورى، وسعيد بن زيد لم يدخله عمر لقرابته منه رضي الله عنهما. فبقي من العشرة هؤلاء، من العشرة المبشرين بالجنة: عثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء هم أصحاب الشورى. تقدم استخلاف عثمان، وتقدم أيضا أنه تفضيله على غيره بالأثر عن ابن عمر، فبقي من أصحاب الشورى هؤلاء الخمسة. ثم ذكر الإمام أحمد قال: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير. وهذا على قول بعض أهل العلم أنه يقدم بعد الثلاثة الخلفاء من بعدهم من أهل الشورى، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو التربيع بعلي رضي الله عنه بعد عثمان، فيقال أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بقي من أهل الشورى، وهذا هو القول الراجح، وهو القول الذي استقر عليه أمر أهل السنة. وبعض الأئمة تمسك بالأثر عن ابن عمر: كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قالوا: نفاضل ونقدم من قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسكت عمن سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أمر أهل السنة استقر على التربيع بعلي، حتى إن الإمام أحمد نفسه قال: من لم يربع بعلي فهو أجهل من حمار أهله، فهو أجهل من حمار أهله، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموه في الخلافة، ولأنه من الخلفاء الراشدين الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون على السنة وأنهم مهديين، ولهذا يربع بعلي من غير تحرج ومن غير توقف، هذا هو معتقد أهل السنة. ولهذا قال الأئمة المصنفون في عقيدة أهل السنة أن ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم بعد هؤلاء من بقي من أهل الشورى وهم طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد، يعني بعد هؤلاء في الفضل كلهم يصلح للخلافة، كلهم يصلح للخلافة، ولهذا جعل عمر الخلافة فيهم، ثم انحصرت تنازل ثلاثة لثلاثة، فبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم قال عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولعلي: اجعل الأمر في وأختار منكما من يصلح. فجعل الأمر له أن يختار الخليفة، ثم شاور الناس فجاء وبايع عثمان رضي الله عنه وقال: ما وجدت الناس يعدلون بعثمان. فبايعه، ثم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بايعت الأمة علي رضي الله عنه بالخلافة، فكان رابع الخلفاء الراشدين في الخلافة، وهو رابع الصحابة في الفضل رضي الله عنه جميعا. قال: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، هذا من دقة الإمام أحمد. وكان من منهج الإمام أحمد أنه يأخذ بالأحاديث، أنه يأخذ بالنصوص من كتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد في الأمر شيئا أخذ بأقوال الصحابة. وهذا من أصول الإمام أحمد في تقرير مذهبه. قال: ولهذا قال: نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم أخرج هذا البخاري. ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، أهل بدر من المهاجرين، لأن المهاجرين أسبق وأفضل من المهاجرين من الأنصار، يقول الله عز وجل: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. قال العلماء: المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، هاجروا من مكة إلى المدينة ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوافقوا الأنصار في النصرة وسبقوهم في الهجرة رضي الله عنهم جميعا. ثم أهل بدر من الأنصار، وكذلك أهل بدر يقدموا من المهاجرين والأنصار، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. وقال في قصة حاطب لما قال من قال إنه منافق، قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر كلهم في الجنة، وأهل الحديبية كلهم في الجنة، وأهل بدر يزيدون على 310 رجال، وأهل الحديبية يزيدون على 1400 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مشهود لهم بالجنة. فالمهاجرون يقدمون، ثم الأنصار، وأهل بدر من المهاجرين يقدمون على أهل بدر من الأنصار على قدر الهجرة، والسابقة أولا فأول. هذا قول لبعض أهل العلم أن الأسبق فالأسبق يقدم، وعلى قول آخر أنه لا يكون التفويض إلا بنص، لأنه ثبت أن عمر أسلم متأخرا عمن سبقه في الفضل، فأسلم متأخرا عن عثمان وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سبقهم في الفضل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، كل فرد منهم أفضل ممن يأتي بعدهم من التابعين، وليس الفضل في مجموعهم أنهم أفضل، بل كل فرد منهم هو أفضل من كل فرد من التابعين. فخيار التابعين لا يبلغ فضل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مؤمنا به فمات على ذلك، لأن الصحبة فضيلة لا تدرك بعمل، وإنما وفق الله إليها من هداه الله للإسلام وأدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، هذا في المفاضلة بين الصحابة ومن بعدهم، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يذكرهم ولم يفصل فيهم من عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القرن الذي بعث فيه كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، هذا معنى الصحبة عند أهل السنة، والذي عليها جمهور المحققين من أهل العلم أن الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو لكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ولو لساعة، خلافا لمن اشترط أن يحدثه. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يحدثه، لو لم يره إلا في خطبة الوداع في حجة الوداع فهو من أصحابه، فمات على ذلك فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو رآه ساعة. قال له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا وهم التابعون ومن يأتي بعدهم من القرون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. والصحبة تستحق بشرطين: أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يموت على ذلك، يعني أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤمن به ثم يموت على الإيمان، إذن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به، وأن يموت على الإيمان فيكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على غير الإيمان به فليس من أصحابه، وهؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث أنهم يزادون عن الحوض، قال أقول أصحابي أصحابي، وقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهم في علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحابه، ولكن في علم الله أنهم ماتوا على غير الإيمان، فهم ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل ماتوا على الردة. ثم اختلف العلماء في من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل هو من أصحابه أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن هذه المسألة مرتبطة بمسألة التوبة، وأن الرجل إذا كان على الإيمان ثم ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام، هل يكتب له من العمل ما فعل قبل الردة إذا رجع إلى الإسلام، أم أن الردة محبطة لما قبلها ويستأنف عمله بعد التوبة؟ على خلاف بين أهل العلم، هل أنه يرجع إليه عمله أم أن الردة التي جاءت بعده أحبطت العمل؟ والخلاف في هذا، هل الردة والكفر المحبطة للعمل هي أن تحصل الردة ثم يرجع الرجل إلى الإسلام، أم أن الردة المحبطة للعمل هي التي يموت عليها الرجل؟ فبالإجماع أنه إذا كانت الردة هي ما آخر ما عليها الرجل والكفر هو آخر ما عليها الرجل فإنها محبطة لعمله بلا خلاف. ولكن هناك خلاف في ردة أو كفر أو شرك يحصل من الرجل بعد الإيمان ثم يرجع إلى الإسلام، هل يحبط ما كان قبله من العمل بعد أن رجع صاحبه إلى الإسلام أم لا؟ كذلك الصحبة، يعني إذا جاءت بعدها الردة ثم رجع إلى الإسلام هل تحبط الردة الصحبة كما أحبطت العمل أم لا؟ خلاف من أهل العلم. ومن رآه بعينه ومن آمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، يعني أفضل من التابعين ولو عمل كل أعمال الخير. لما؟ لأن الصحبة فضيلة لا تنال بعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لأن الصحبة فضيلة لا تحصل للإنسان بالعمل، فلو أن الإنسان الآن عمل بكل أعمال البر يريد أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه، لأن هذه ميزة فاتت أدركها من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولهذا لا يدركها رجل من بعدهم بعمل، وإنما السباق في غيرها في أعمال البر الأخرى، وأما الصحبة فقد ذهبت. ولهذا لم يبقى في الأمة ممن أثنى الله عليهم إلا من يستغفر للمهاجرين والأنصار، فإن الله لما ذكر المهاجرين والأنصار وذكر بعدهم طائفة قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال العلماء ذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم ولم يبق في الأمة من الأخيار إلا من يستغفر لهم، فمن لم يستغفر لهم فقد حرم الخير كله ولم يبق معه من الخير ما أثنى الله عز وجل على أهله في هذه الأصناف. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا السائل يقول هل نقول في تعريف الصحابي هو من رأى أو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة لم يروا مثل ابن أم مكتوم؟ لا، ليس المقصود بالرؤية هنا ما يظن البعض هو الرؤية البصرية، المقصود بالرؤية أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كفيفا، ولهذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من مكفوفي البصر فهم من أصحابه كابن أم مكتوم، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بالعلماء عندما قالوا من رآه يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه رآه بعينه، فمن فقد البصر ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصحابه، وإنما أرادوا الاستثناء ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كويس القرن، فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أما من لقيه ولو لم يره لفقد البصر فإنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول ما هو القول الصحيح في من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد الموت بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل يعد من أصحابه؟ من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه حال شركه. نعم هذا ليس من الصحابة، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ثم أسلم بعد ذلك ليس من الصحابة، لأن العلماء ذكروا من شرط الصحبة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما من لم يؤمن ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من أصحابه، فالشرط هو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به ثم الموت على ذلك. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول كيف نوفق بين قول الإمام أحمد بأن فضل الصحبة لا يدرك بعمل والحديث الذي فيه أن من عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتن في آخر الزمان بأن له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس فيه دليل على تفضيل هؤلاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال لهم أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكون الرجل الذي يعمل بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أنه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم عمل عملا له أجر، فيعطي الله عز وجل هذا الرجل الذي يكون في آخر الزمان يعمل بالسنة عند فساد الأمة يعطيه أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يضاعف لهم الكثير من أعماله، فالمضاعفة هي في مقتضى العدل في أجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو جازاهم الله بالعدل لهم أجر، ولكن الله ضاعف لهم وأعطاهم أكثر مما يعطي هؤلاء المتأخرين، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من 50 منكم، وإنما قال له أجر عمل 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم بالاتفاق هم أفضل ممن يأتي من بعدهم من التابعين وحتى من الذين يعملون بالسنة عند فساد الناس في آخر الزمان. نعم. أثابك الله. وهذا سائل يقول: هل هناك ممن نقل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل إلينا حديثا واحدا من صحابته رضي الله عنهم قد ارتد عن الإسلام؟ كل الذين نقلوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من أصحابه الذين هم على الإسلام وماتوا على الإسلام، ولهذا العلماء لم يبحثوا فيهم ولم يبحثوا في عدالتهم، وقالوا هؤلاء تجاوزوا القنطرة. فإذا ثبت أن هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبحث عنه. والعلماء ذكروا حدود الصحبة، وليس كل من يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه أو فهي أو دخل في حدود الشروط التي جعلوها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحابة إذا قيل الصحابي فهو على القيد الذي ذكر العلماء، وهو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم يموت على ذلك. أحسن الله إليك. وهذا سائل أيضا يقول: هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهو من أصحابه؟ وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المنام؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه قد رآه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولكن لا تثبت له الصحبة، لأن الرؤية في المنام غير الرؤية الحقيقية، ولا تثبت الصحبة بهذا. ولكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن يفهم الحديث على وجهه، لأن المعبرون للرؤية من الأئمة كابن سيرين وغيره إذا جاءه الرجل ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي، فإذا وصفه على الصفة المعروفة ووصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم يقال يقول له قد رأيته، وإن وصفه بغير صفته المعروفة فإنه يقال له لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يأتي الرجل الآن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة غير صورته المعروفة، بل لربما يراه في صورة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال إن الشيطان لا يتمثل بي، يعني لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته، أما أن الشيطان يكذب ويأتي في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل من رأى شيئا وقيل له أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون صادقا وتكون هذه الرؤية صحيحة، وإنما إذا رأى صفة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة فإن الشيطان لا يتمثل بها. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صفته الصحيحة المعروفة بالنقل الصحيح فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشرى خير. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متواترون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. كيف اختلف العلماء في تقديم علي على عثمان رضي الله عنهم أجمعين؟ حصل في بداية الأمر اختلاف بين السلف في المفاضلة بين عمر بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، فقدم قوم عثمان ثم سكتوا كما هو مذكور هنا ذكره الإمام أحمد، وقدم قوم بينهما وتوقف آخرون، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو تقديم عثمان ثم التربيع لعلي رضي الله عنهم جميعا. والذين قدموا علي رضي الله عنه يستدلون ببعض الأدلة الأخرى لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، ولكن هذا لا يدل على أنه أفضل من غيره، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مولاه هذا ثبت أنه مولى لكل مؤمن ومؤمنة، ولكن أحيانا قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بمزيد اختصاص وفضل. والذي بلا شك يعني عليه المحققون وهو الحق إن شاء الله هو تقديم عثمان ثم التربيع بعلي رضي الله عنه، وكلهم على خير وفضل، وإنما المقام هنا مقام المفاضلة، وإن فهؤلاء هم خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هؤلاء الأربعة الخلفاء، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل نقول بعد أهل بدر في الفضل أهل أحد ثم أصحاب الشجرة ثم من أسلم قبل الفتح؟ لم يذكر هذا أهل العلم، وإنما ذكروا ما ذكر الإمام أحمد هنا بورود النص بأهل بدر وأهل الحديبية. وإن كان العلماء يذكرون في تراجم الصحابة أن الذين شهدوا المواقع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم فضل، ولكن لا يعرف أنهم فاضلوا مثلا بين من شهد غزوة أحد على الخندق أو العكس، وإنما كانت المفاضلة في تقديم أهل بدر وأهل الحديبية. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل النهي عن المشابهة في الظاهر لليهود والنصارى مقصودة شرعا، أم أن النهي من باب سد الذرائع لكي لا يورث ذلك مشابهتهم في الباطن؟ بل هي مقصودة شرعا، مقصودة لذاتها، فالتشبيه كمشابهة اليهود والنصارى محرمة، مشابهة اليهود والنصارى محرمة. وذكر العلماء من الحكمة أنها تفضي إلى موافقته، ولكنها ليست مما يقال أنه من باب سد الذرائع، بل هي محرمة لذاتها ولما تفضي إليه من ذريعة موافقته في الباطل. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: بعض الناس يكتبون عن عندما يكتبون في كتابتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حرف صاد، فهل يشرع مثل هذا الأمر؟ لا ينبغي هذا. من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي ويسلم عليه وعلى آله وصحبه. وأما في الكتابة فإن الإمام أحمد سئل إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلى عليه، فقال لا بأس يعني بترك الصلاة إذا كان يصلي بلسانه، لأنه ما أمرنا إذا ما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نكتب الصلاة والسلام عليه، ولكن أمرنا أن نصلي ونسلم عليه. فإذا كان ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو قرئ في كتاب ولو لم يصلى عليه كتابة فنحن نصلي ونسلم عليه. ولكن درج العلماء على أنهم إذا ذكروا اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا بعد اسمه الصلاة والسلام عليه حتى يكون فيه تذكير للناس، لأن الناس ضعفوا اليوم، ولربما إذا قرأ أحدهم الكتاب ولم يجد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينسى. وأما السلف فكانوا لو لم يكتبوا هذا فإنهم كانوا يصلون ويسلمون عليه الصلاة والسلام. فلا بأس بترك الكتابة إذا كان من يكتب يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يقرأ يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكتب صاد فهذا لا ينبغي، إما أن يذكر الصلاة والسلام كامل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يكتب هذا الحرف لأنه ليس بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو رمز، فتركه هو المتعين، إما أن تكتب الصيغة كاملة أو أن تترك. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه صلى الله عليه وسلم قاله افعل كذا وكذا في الدين، قال فهل يجوز له أن يفعل ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم به في المنام؟ أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فقد تقدم بيان حكمها ومتى تكون صحيحة وغير صحيحة. وأما إذا قيل له افعل ولا تفعل فإنه لا يبنى على الرؤى أحكام شرعية، الأحكام الشرعية بينة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه ما يأمره بشيء أو بترك شيء فليعرفه على الكتاب والسنة، فإذا دل الكتاب والسنة عليه فإنه يفعل لدلالة الشرع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شيئا من الدين إلا وقد بينه، ولم يقل لنا أنه إذا أشكل عليكم شيء سيأتيكم في الرؤى ما يبين لكم الحكم الشرعي. التشريع قد كمل، وما كان من خير فقد دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين ومضح في الكتاب والسنة، وما من شر إلا وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءه من يأمره بشيء فليعرف هذا على الكتاب والسنة، فإذا أمر بصدقة أو بصلاة أو بعمل بر فهو مأمور به بالشرع فليعمل، لأن الأمر جاء به بالشرع. وإذا أمر بفعل شيء أو بترك شيء فليعرفه على الكتاب والسنة. فإذا قيل له افعل البدعة أو افعل كذا فإنه لا يفعل، وليعلم أن هذا الأمر إذا جاءه من يقول له افعل وكان هذا من البدع فليعلم أن هذا ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرؤية صحيحة فإنه لا يأمره إلا بالخير ولا يأمره إلا بالسنة. أحسن الله إليك. السؤال الأخير قال فيه السؤال: يوجد بعض الشباب إذا أذن المؤذن وأقيمت الصلاة يبقون جالسين لا يقومون للصلاة وهم يلعبون الورق وغير ذلك من الألعاب التي تلهيهم عن الصلاة. قال السؤال: فهل هؤلاء يدخلون في دائرة التكفير لتركهم الصلاة عمدا؟ الواجب أن المسلم إذا سمع النداء للصلاة أن يستجيب، إذا سمع حي على الصلاة حي عنها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهله وفي بيته، فإذا أذن المؤذن قام وكأنه لا يعرفنا لاشتغاله بالصلاة عليه الصلاة والسلام. فهكذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة، وإذا ما سمع المسلم الأذان عليه أن يقوم إلى الصلاة، إما أن يتهيأ لها وهو مشتغل بشرطها، ومن اشتغل بشرط الشيء فهو مشتغل به، وإما أن يخرج إلى الصلاة ليدرك الصلاة من أولها. وأما إذا أقيمت الصلاة فإنه لا ينبغي لمسلم، ومن تأخر عن الدخول في الصلاة فهو آثم. بل إن العلماء قالوا: إذا دخل في صلاة النافلة وأقيمت الصلاة المكتوبة فإنه يقطعها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. يعني انظروا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، فكيف بالمباح؟ فكيف بالمحرم؟ وأما كون هؤلاء يقال أنهم كفروا، فإن هؤلاء إذا كانوا يصلون يدخلون في الصلاة بعد تأخرهم عن شيء منها فإنهم مضلوا على الإسلام ولم يكفرهم أحد، وهم غير كفار بإجماع الأمة. وكذلك إذا صلوا بعد الانتهاء من صلاة الجماعة فإنهم يأثمون على التأخر عن صلاة الجماعة، لكنهم لا يكفرون، وإنما يكفر من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ومن داوم على ذلك عند بعض أهل العلم. وأما إذا كان يصلون في غير جماعة فلم يقل أحد من أهل السنة بتكفيره، ولكن عند جمهور العلماء أنهم يأثمون لتأخرهم عن صلاة الجماعة، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوتا على أهلها يتأخرون عن صلاة الجماعة. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعد الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافقا. فالمقصود أن الدخول في صلاة الجماعة واجب، والمبادرة إليها في أول إقامتها واجب، ولكن من تأخر عنها فهو آثم. فإذا أداها قبل خروج وقتها ولو كان منفردا فإنه لم يكفر بهذا، ولكنه يأثم ويخشى عليه، يخشى عليه أن يورثه هذا التأخر، أن يحرم التوفيق بعد ذلك أن يؤدي الصلاة في وقتها، ولربما خرجها عن وقتها ووقع في الوعيد الذي قال بعض أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر بذلك. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك. نعلم الأخوات أنه يوم